لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أحسنت الله في هذه الآيات إشارة من الله للذين قتلوا في سبيله في تلك الغزوة في أحد أحد هم يعرفون بشهداء أحد شهداء هكذا يعرفون شهداء أحد أولئك الذين قتلوا في سبيل الله إنهم فارقوا هذه الحياة ولكنهم ليسوا كسائر الأموات بل لهم شأن هم أحياء أحياء حياة ليست كهذه الحياة الدنيا بل لهم حياة تناسب الدار التي هم فيها دار البرزخ ولهذا يعبر عنها العلماء بالحياة البرزخية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات قال في الآية الأخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قبلهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قبلهم وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إلى آخر الآيات فالذين قتلوا في تلك الغزوة نشهد لهم بالشهادة ونشهد لهم بالجنة وأما من يقتل في سائر الغزوات فترجع له الشهادة يرجع عنه شهيد ويقال لمن قتل في سبيل الله انه شهيد باعتبار الاحكام الدنيويه لا يشهد له بالشهاده التي تتضمن الشهاده له بالجنه و وآية البقرة فيها عموم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. لا إله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القصر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ومن أعلام أولئك شهداء حمزة ابن عبد المطلب أما النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أنه سيد الشهداء رضي الله عنه وعنهم جميعا سبحان الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوا وزادهم إيمانا بعد غزوة أحد وانتهاء الوقعة وانهزم الكفار، جاء من يهدد يعني أرسل قائد جيش الكفار أبو سفيان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يهددهم أنه يقول إننا نجمع له سنعيد الكرة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فهم قال الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. العبد إذا خاف من عدو أن تذكر كفاية الله، كفاية من يتوكل على الله فهو حسبه. وقالوا حسبنا الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسكم سوء اتبعوا رضوان الله والله مطلع. ثم قال تعالى إنما ذلك من الشيطان خوف أوليائه. يعني يخوفكم أوليائه، هذا هو القول الصحيح في تفسير الآية، يخوفكم أوليائه كما هو الجاري. المنافقون والمنهزمون يخوفون الكفار ويعظمون قوتهم. صحيح انهم يعني في ايديهم اسباب وقوة مادية، وإنما يؤتى المؤمنون من أنفسهم. قلت من هذا؟ قل هو من الجبل، إنما يسلط الكفار على المؤمنين بسبب ذنوبهم وتقصيرهم وتفريطهم، ولا حول ولا قوة. قال الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإنما صار المسلمون ما صاروا إليه الآن من الذلة وتسلط الأعداء بسبب الذنوب. ونسأل الله أن يجزى أحوال المسلمين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في أي مكان. نسأل الله صلى الله عليه وسلم المجاهدين على أعداء الدين إنه على كل شيء قدير.